Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bersama saya Andi Ramadan dalam acara Makon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi seputar hukum-hukum keislaman, tentunya bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio menemani kita untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada mutajim kita yang sudah hadir juga, yaitu Ustaz Nurul Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifa hal Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, langsung saja kita persiapkan beliau, yaitu Ustaz Nurul, untuk memulai materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Iskarima FM yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin sudah dimulai tentang permasalahan bagaimana hukumnya menjual barang dengan dua harga yang berbeda, yaitu yang pertama dengan cash, dengan perbandingan harga dengan cara kredit. Ini yang kita dapatkan di masyarakat kita ketika membeli atau menjual barang dengan cash dan kredit, ternyata harga barang tersebut berbeda. Assalamualaikum Syekhuna. Waalaikumsalam. Ahlan bikum wa marhaban. Nawasil ma bada'na bil ams fi al mawdu'. يعني البيع والشراء في عين يعني بشعر بسعر اثنان شعر كده بسعر نعم شيخ نعم كده تفضل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين. وكنا بالأمس ونحن نتكلم عن بيع التقسيط قلنا أنه حينما نتكلم عن هذا البيع لابد أن نتعرض إلى ثلاثة مسائل. Baik, kemarin sudah sampaikan tentang ada permasalahan pembayaran dengan cara kredit, jual beli dengan cara kredit, itu pasti akan membahas tentang tiga hal. المسألة الأولى وهي التي تكلمنا فيها بالأمس وهي أن يكون البيع أو المبيع معجلا، يعني بمعنى أن المبيع هذا مقدم وأن الثمن مؤجل، لكن يؤجل الثمن كله، يعني التأجيل يكون مرة واحدة هكذا ويدفعه مثلا في نهاية السنة مرة واحدة. هذا نوع من أنواع بيع التقسيط أيضا. وقلنا بأن هذا البيع فقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز مثل هذا البيع، وذلك لأنه قد وردت أدلة تدل على هذا البيع عند الفقهاء الأربعة. Permasalahan pertama adalah membayar dengan dengan hutang, artinya tidak langsung dibayar tapi secara sekaligus ya. Jadi istilahnya kayak utang lah ya. Jadi tidak dikredit per berapa lama, tapi misal beli sesuatu kemudian dibayar misal setahun lagi, tapi dibayarnya langsung seluruh harganya. Semacam ini para ulama empat madhab ya sepakat bolehnya jual beli dengan cara yang seperti ini ya, dengan adilah-adilah yang disampaikan oleh para fuqaha. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayatul dain, ya, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang, ya. Itu berkenaan dengan salah satu dalil tentang ayat ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ya, dalam Al-Baqarah 282, tentang bagaimana dibolehkannya jual beli dengan cara hutang. وكذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، أي لأن هذا يسمى بيع النسيئة، أي أن السلعة معجلة والثمن مؤجل، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما بنسيئة، كما قالت عائشة: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، وفي رواية: ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي. Dalil selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang beliau mengisahkan tentang bahwa Rasulullah SAW sempat bermuamalah jual beli dengan seorang Yahudi. Jadi Rasulullah beli suatu makanan ke Yahudi tersebut dengan cara mengutang, sebutnya adalah nasi'ah. Ya, baik nasi'ah adalah jual beli yang mana barangnya sudah diterima tapi uangnya suatu saat nanti gitu, ya. Disebut sebagai, kita mudahnya adalah menyebutnya dengan hutang. Nah, maka inilah yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika beliau menghutang kepada Yahudi ini dengan menghutang makanan, kemudian beliau memberikan jaminan, ya, yaitu dir'uhu, dir'uh ada li alladhi kana yalbasu fil harb. Jadi dir'uhu, kalau sering kita dengar bahwa Rasulullah SAW meninggal dan pakaian perang beliau itu dijaminkan, ya, di seorang Yahudi. Kisahnya adalah lanjutannya dari kisah tersebut, bahwa ketika beliau menghutang makanan kemudian tidak langsung membayar, beliau memberikan jaminan dulu, yaitu jaminannya adalah pakaian perang beliau, yang mana seharusnya memang kalau beliau masih sanggup untuk membayarnya, beliau membayarnya, maka kemudian jaminan tersebut beliau ambil. Tapi sampai meninggal beliau tidak sanggup membayarnya. Tapi sebagai jaminan, artinya ketika beliau wafat otomatis hutang tersebut lunas karena ada jaminannya. وذلك إذا كان في البيوع التي لا يدخلها الربا، فإن كان في البيوع التي يدخلها الربا كالذهب والفضة، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، والبر بالبر، والقمح بالقمح، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي البيوع التي يدخلها الربا. فلو تشتري ملح بملح خلاص، يعني معنى ذلك أن هذا لابد أن يكون اشترط فيه ثلاثة شروط: أولا المساواة بين الثمن والمسمى، الثاني اتحاد الجنس، يعني يكون من جنس واحد، الثالث التقابض يكون في مجلس العقد، يعني في نفس الوقت الذي يبيع فيه هذا يد بيد. هكذا، هذه هي البيوع التي لا يجوز فيها البيع بالأجل. إذا كان سيأخذ، يعني سيعطيه فلوس في مقابل الذهب، خلاص النقد هنا، لأن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، أضاف العلماء في العصر الحاضر أن النقد أيضا يعد مثل الذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، هكذا. لماذا؟ لأنهم قالوا أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المعاملات المالية قائمة على الذهب والفضة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. Dan syarat utama ketika masalah pertama ini, ketika kita jual beli dengan cara mengutang, ya, artinya menerima barangnya kemudian membayar di lain waktu itu syaratnya adalah bukan dalam barang-barang yang sifatnya barang-barang ribawi. Karena ada beberapa barang, paling tidak dalam hadis itu ada 6 barang yang mana tidak boleh jual belinya itu ditunda, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ya, 6 barang ini adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW itu barang ribawi, yang mana barang ribawi itu tidak bisa seenaknya dijual beli dengan cara yang tanpa aturan, tapi ada aturannya. Ya, 6 barang tersebut yang disebut sebagai barang-barang yang sifatnya adalah ada sisi ribawinya harus benar-benar dijual belikan dengan cara yang syar'i, dengan 3 syarat ya. Pertama adalah musawah, ya, sama nilainya. Jadi tidak boleh misal orang tukar 3 kilo kurma baik dengan 3 kurma kilo kurma baik dengan 5 kurma jelek, itu tidak boleh. Itu tidak ada namanya musawah. Kemudian itihadul jins, harus sama jenisnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takobut, tangan ketemu tangan. Nah, artinya tidak boleh ada hutang di situ. Jadi tidak boleh misal saya ingin membeli 2 kilo kurma bagus, ya. Kemudian saya menjanjikan bayarnya dengan 3 kilo kurma jelek tapi ngutang suatu hari nanti, itu tidak boleh. Kalau barang-barang seperti ini harus saat itu juga, saat itu ketemu, tangan ketemu tangan, kemudian harus sama jenisnya, dan kemudian harus sama sama beratnya, sama timbangannya, begitu. إذا توافرت هذه الشروط وكان البيع بهذه الطريقة أو تغيرت سلعة بسلعة أخرى لا يدخلها الربا، فمثلا لو سيشتري الملح بالفلوس فيجوز له الأجل لأن هذا ليس مثلا بمثل، هذا نقد بملح. لو سيشتري مثلا التمر بالفلوس فإن السلعة معجلة والثمن يمكن أن يؤجل لأن هذا السلعة مختلفة ليست متحدة في الجنس. لكن إذا كان سيشتري تمر بتمر، طب لو كان سيشتري تمر بقمح، خلاص هكذا اختلف الجنس، اختلف الجنس. فإن وقع شرط من هذه الشروط الثلاثة أو اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة جاز هذا البيع في هذه البيوع. وعلى ذلك إلا في مسألة الذهب، إلا في مسألة الذهب والفضة. لماذا؟ لأن هؤلاء الاثنين أو هذين الشيئين كان هما وسيلة النقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هي المبايعة المالية، فبالتالي دخل النقد فيهم أيضا، يعني دخل النقد فيهم. فهناك مثلا دينار من الذهب وهناك فلوس من فهذا لابد أن يكون يد بيد مثلا بمثل، لأن هذا نقد وهذا نقد. فهمت هذه النقطة؟ يعني في مسألة الذهب والفضة فالأولى وخروجا من كلام العلماء كله أنه يدفع فلوس الذهب ويستلم في مجلس واحد، ولا يجوز التأخير في مثل هذه المسألة، لأن هذا هو كان النقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية البيوع إن اختلف الجنس فالبيع يمكن أن يكون السلعة معجلة والثمن مؤجل، هذا جائز باتفاق الفقهاء الأربعة. Kemudian yang beliau tekankan adalah tambahannya bahwa tadi adalah beberapa syarat ketika jual beli dalam masalah hal yang ada sisi ribawinya tadi, ya, 6 barang tersebut. Ketika berbeda jenisnya maka boleh jual beli dengan cara berhutang. Maksudnya beda jenis, misal beli kurma dengan uang, itu udah beda jenisnya. Beli kurma dengan emas, itu beda jenisnya. Maka boleh di situ. Yang penting adalah beda jenis, maka boleh tidak harus saat itu juga. Ya, boleh namanya berhutang. Berbeda dengan tadi kasusnya misal kurma dengan kurma, maka harus saat itu juga, tidak boleh berhutang. Tapi ketika beda jenisnya itu boleh berhutang. Misal itu ya tadi ya, beli kurma dengan uang, beli kurma dengan emas, itu boleh diakhirkan pembayarannya, ya. Cuman tambahannya adalah ketika kita misal beli emas dengan uang. Nah, ini seperti apa? kan, karena uang itu seperti halnya kondisi penggunaan pemanfaatan emas dan perak ketika zaman Rasulullah. Karena dahulu tidak ada namanya uang. Oh ya, uang jual beli itu dengan emas dan perak, yaitu disebut dinar dan dirham. Maka saat ini ketika kita ingin membeli emas, ya, terlebih adalah emas misal batangan, itu tidak boleh dengan cara mengutang. Jadi kita ambil emasnya dulu, kita bayar saat nanti, itu tidak boleh. Harus saat itu juga, kontan. Tidak ada hutang dalam masalah emas dan perak. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. وهذا يعني السعر يذكر مرة واحدة، يعني لا يذكر سعرين، فهمت؟ يعني لا يقول هذا يومه بكذا وبعد سنة بكذا، ويقول أنت ستشتري مني هذا أنا أبيعه نقدا بعشرة، لكن لمدة سنة أنا أبيعه بعشرين بخمسين. إذن هنا السعر واحد ليس اثنين، لأن هو يشتري على الخمسين لمدة سنة، لم يشتري على هذا اليوم بكذا ولا غدا بكذا. هذا يختلف، لأن الزيادة ستزيد بعد ذلك من أجل الأجل هذا. لكن هنا هو يقول له لا يذكر أنا أبيع نقدا بكذا هذا اليوم، لا، في هذا البيع هذه المرة يقول أنت ستشتري مني هذا بمئة، إلى سنة ستشتري مني بمئة، يذكر ثمن واحد فقط، فهمت؟ وهنا أجاز العلماء هذا البيع. المسألة الثانية، وهي أن يكون السلعة معجلة والثمن مؤجل لكن على أقساط، فيذكر السعر مرة واحدة أيضا، يعني يذكر السعر مرة واحدة لا يذكر سعرين، فهمت؟ لأن هذه المسألة خطيرة يعني، وبعض الناس يقع في هذا الخطأ يعني. فمثلا يقول هذا أنا أبيعه بالتقسيط بمئة ألف أو مئتين ألف مثلا، خلاص، ويسكت، وتقسطه على ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، خلاص، فيجوز هذا الأمر إذا كان يقسط مرة بعد مرة على أقساط كثيرة حسب التراضي بينهم والاتفاق. فإذا اتفق على تقسيط لمدد كبيرة جاز، وإذا اتفق على مدد صغيرة، المهم هنا الموجود بينهم التراضي، ما لم يوجد شرط يخل بالعقد. Dan tadi gambaran jual beli pertama itu ya dengan cara ngutang itu satu harga, ya satu harga, artinya satu harga, tidak ada pilihan harga gitu ya. Termasuk nanti yang kedua, ini juga kalau tadi kan yang pertama itu ngutang tapi bayarnya langsung seketika satu kali, tidak ada bayar tiga kali empat kali ya. Yang kedua ini sama ngutang tapi bayarnya dengan kredit ya, dan kreditnya itu dari awal tidak ada pilihan harga. Misal ya, contohnya adalah saya membeli motor ya, membeli motor dengan harga 15 juta kredit 5 tahun, tinggal bagi ya, 15 juta itu ngambilnya 5 tahun, sudah cukup di situ. Artinya tidak ada pilihan harga, mau cash mau kredit, pokoknya karena pilihannya adalah dari awal pengen kredit, dikasih harga 15 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, ini jadi gambarannya adalah yang pertama, yang kedua itu satu harga. Jadi tidak dalam satu majelis jual beli ada dua harga, tidak seperti itu. Jadi yang hanya bedanya kalau yang pertama itu nanti bayarnya, misal saya hutang ini, motor ini saya bayar nanti setahun lagi, langsung cash, langsung kontan gitu ya. Berbeda dengan yang kedua, saya ngambil motor ini tapi saya bayarnya dalam jangka waktu 5 tahun, kemudian dikasih harga satu harga ya. Dan ini yang gambaran jual beli yang pertama dan kedua. وعلى هذا فإن الحالة الأولى أو المسألة الأولى والثانية لا يحدد فيهم ثمن أول، ولكن يكون ثمن واحد بعد ذلك، إما أن يدفعه في نهاية السنة أو يقسطه على أقساط، لكن لا يذكر له ثمنا في هذه الحالة. أما الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة وهي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. إذن الأول والثاني جائز بالاتفاق. جائز بالاتفاق، لهذا لا يوجد فيه مشكلة. لماذا؟ لأن يوجد سلعة ويوجد ثمن، وشروط العقد حاضرة وكاملة، ولا يوجد ربا، ولا يوجد هنا ربا. لماذا؟ لأن الثمن متفق عليه من الأول من البداية، فلا يقول لأن أصلا الذين اختلفوا في المسألة، يعني اختلفوا في المسألة بعد ذلك في أن يذكر هذا ثم يذكر مسألة أخرى، كان سبب خلافهم هل هذه الزيادة تعد ربا أو أنها زيادة من أجل الأجل فقط، وبالتالي وقع بينهم هذا الخلاف الذي سنعرفه الآن في المسألة الثالثة. Baik. Jadi yang gambaran tadi jual beli pertama dan kedua itu biittifaq ulama, ulama sepakat boleh ya dengan syarat-syarat tadi ya. Jadi sama-sama yang kayak contoh yang kedua tadi sama-sama ridho, misal saya beli motor ini dalam jangka waktu 5 tahun kemudian dikasih harga misal 15 juta ya udah sepakat 15 juta. Tidak ada harga lain, istilahnya satu harga. Kemudian sama-sama ridho, kemudian sah akadnya, yang penting sama-sama menepati syarat-syaratnya. Dia benar-benar 5 tahun menyelesaikan hutangnya tadi, motor tadi. Nah, berbeda dengan yang ketiga nanti ya, yang ketiga ini juga berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Bagaimana kalau jual beli itu ada dua harga? Kalau cash itu misal 13 juta, kalau nanti kredit nambah ya, jadi misal 18 juta. 5 jutanya adalah karena kreditnya tadi. Nah, ini seperti apa hukumnya? Nah, secara umum khilaf hukumnya ya, boleh atau tidaknya nanti akan beliau jelaskan. واختلف الفقهاء في المسألة الثالثة وهي أن يذكر فيقول أبيعك هذا بعشرة نقدا ومؤجلا لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة بعشرين أو خمسة وعشرين هكذا. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، والجمهور في هذه المسألة هم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الفقهاء الأربعة، نعم هكذا. وقال الجمهور بجواز هذا البيع، وقالوا أن الزيادة هنا ليست من قبيل الربا، بل الزيادة هنا من أجل الأجل. أما المذهب الثاني وهو مذهب بعض الشافعية، بعض الشافعية، نعم بعضهم، وبعض الحنابلة، بعض الحنابلة والزيدية والحشوية، حشاوية. فهؤلاء قالوا بأن هذا البيع حرام ولا يجوز، لأنه من قبيل بيعتين في بيعة، وأن فيه ربا، لأن هذه الزيادة تعد من الربا، وبالتالي لا يجوز عندهم هذا البيع. وسنذكر أدلة كل مذهب بعد عرضكم الكريم إن شاء الله. Baik. Tadi kondisi yang ketiga adalah yang ditanyakan, dan ini yang sedang berlaku banyak sekali, memang berlaku di masyarakat kita, adalah ketika jual beli dengan dua harga. Misal saya beli motor kalau cash 15 juta, tapi kalau ngambil kredit 5 tahun nambah jadi 20 juta. Ini hukumnya seperti apa? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah jumhur. Jumhur di sini adalah fuqaha Arabah, para imam madhab yang empat dalam madhab Hanafi, yang Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya mengatakan boleh. Ya, boleh karena memang mengatakan bahwa tambahan 5 juta tadi, tambahan antara bedanya cash dengan kredit itu adalah karena memang untuk jasa kreditnya tadi. Ya, bukan dari riba. Nah, pendapatnya kedua adalah beberapa ulama Syafi'iyah, beberapa ulama Hanabilah, ada juga dari Zaidiyah, yang mazhab Zaidiyah, ada Hasyawiyah, mengatakan haram. Seperti ini haram hukumnya. mereka berlandaskan beralasan karena ini bentuk dari dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi bayantain fi bayah ya. Jadi dua macam jual beli, jadi tadi ada kredit, ada cash dalam satu akad. Nah, itu mereka mengatakan itu, termasuk juga mengatakan bahwa tambahan tadi, tambahan antara beda cash dan kredit itu adalah termasuk dari riba. Itu perkataan dari yang mengharamkan. أما المذهب الأول فقد استدل بقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله، جاء بالآية وقال هنا أن الآية عامة في جميع البيوع. إذن هنا استدل أولا بالدليل العام، وحقيقة كانوا حينما يستدلون كان لهم طريقة في الاستدلال، طريقة للإمام مالك وللإمام الشافعي، وكذلك طريقة الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. أما طريقتهم في الاستدلال فكانوا دائما يأتون بالدليل العام أولا، ثم بعد ذلك يأتون بما يخصص هذا الدليل، أو يأتون بالمطلق ثم بعد ذلك يأتون بما يقيد هذا الدليل. وهنا جاءوا بقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع على جواز أن البيوع كلها حلال ما عدا التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا. هكذا الدليل الثاني، وهو الذي يخصص هذا الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشا، فلما انتهت الإبل، يعني من تجهيز الجيش الإبل خلاص انتهت، فبقي جنود ويحتاجون إلى الإبل حتى يخرجوا أو إلى هذا، فأصبح عبد الله بن عمر يأخذ البعير بالبعيرين من مال الصدقة، يعني يأخذ منهم البعير، يقول لهم من يعطيني بعير حتى تأتي مال الصدقة، ويأخذ بدل البعير بعيرين. هكذا يبقى إذن هنا يوجد زيادة من أجل الأجل أم لا يوجد زيادة من أجل الأجل؟ فالواحد باثنين، فلو كان هناك شيء خطأ أو كان فيه ربا لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافقه على فعل هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بذلك وأقره عليه، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو إقرار له على الفعل، لأن السكوت من النبي إقرار، لأنه لا يجوز لنبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الحكم والناس محتاجة إلى هذا الحكم في وقته. فكان هذا دليلا قويا على جواز هذا البيع، أنه لو أخر فإن الزيادة هذه تكون في مقابل الأجل. Dalil bagi yang mengatakan, bagi jumhur yang mengatakan bahwa tadi dua macam harga dalam kredit dan cash itu dalil pertama adalah dengan dalil umum dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, 275. Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Maka para ulama mengatakan ini keumuman dalil, bolehnya segala bentuk jual beli asalkan tidak ada keharaman di situ, karena tidak ada riba di situ. Dalil yang kedua adalah sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk menyiapkan peralatan para pasukan sahabat ketika ingin perang. Nah, ketika itu peralatan waktu itu adalah semacam contohnya adalah al-ibil, ya, kendaraan unta karena perjalanan jauh. Nah, ketika itu banyak sahabat yang belum mendapatkan jatah unta. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Beliau meminjam dari Baitul Mal, ya, unta-unta Baitul Mal untuk nanti dibayar dengan dua kali lipat. Ya. Dan waktu itu Rasulullah melihatnya, mengetahui hal itu dan tidak ada pengingkaran. Maka ini dalil takrir bahwa ketika Ibnu Umar melakukan hal tadi, tadi menambah satu unta dibalikan dua unta, itu adalah karena tadi jasa peminjaman dan jasa kreditnya, karena nanti dibayarnya di lain waktu begitu. لكن هناك شروطا قد وضعها الفقهاء لهذا الأمر. الحقيقة الشروط لا يمكن لأن الوقت يعني لا نستطيع أن نقول هذا اليوم. إن شاء الله نكمل غدا بقية الأدلة مع الشروط إن شاء الله. قدر الله لنا بكم لقاء. آمين. إن شاء الله. آمين. سيد الله منتيكم ودينكم وخواتيم أعمالكم. آمين. Baik, saya menutup pertemuan kali ini bahwa sebenarnya ada syarat-syarat dalam tadi ya, kenapa dibolehkan jual beli semacam ini, itu ada syarat-syaratnya dan syaratnya cukup banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya syarat-syaratnya dan kemudian dalil-dalil yang menguatkan perkataan jumhur dan kemudian dalil-dalil yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah keharaman. Tapi sahabat Iskarima FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri sahabat Al-Quran dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat Syekh Abdul Qadir dan juga mutajim kita Ustaz Nurul yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Demikian tadi hal-hal yang sudah dijelaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum keislaman. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan tentang masalah-masalah hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS maupun WhatsApp di nomor 081229888614. Baik, akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dari ruangan dengan sahabat kawan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.